ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك الجزاء وأن إلى ربك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني. وأن عليه النجم أفنخرج. وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وأن عليك